الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحديثنا الليلة عن غارقة تتكرر في التاريخ الإسلامي وتتكرر كل قرن كل 200 سنة. وأنبأ بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ظهر مصداق نبوته الشريفة هي غارقة انبثاق النور في ظلمات التجوف، غارقة التجديد في الدين الإسلامي، ومع الأمل باستمرار في أن ينبثق نور الإسلام الجديد عن طريق من سماه النبي صلى الله عليه وسلم المجددين. يعني كان الأمر كان التجديد يحصل للأمم السابقة، كان يحصل ببعثة نبي جديد يوحي إليه، فبالتالي يجذب الناس من درس من الدين. أما في هذه الأمة فلأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فقد امتد باب تهذيب الدين عن طريق بعثة نبي جديد. وإنما يعني بنيت هذه المهمة مهمة التجديد بالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا هذا العلم كان نقده فقد عمل بحظ واثق. فالتجديد أحد الوسائل التي بها يحفظ لهذا الدين نقاؤه ونظراته وحيويته، وهذا أمر متفق ومتناسق من الناحية العقلية مع كون هذه الرسالة هي الرسالة القاتمة، ومع كون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين. لأنه المفروض على هذا الأساس أن تبقى حجة الله القائمة عن كل دين يأتي من البشر، أن تبقى حجة الله القائمة، وأن يكون الوصول إلى الحق في أي أمر من الدين متيسرا وميسورا لكل من أخلص في طلبه. لذلك كانت وظيفة المجددين إحياء الدعوة، إحياء السنة، تذكير الناس بحقائق الدين، الرجل من ربما يكون قد خرج عن شيء من التشويش أو الابتداع أو نحوه ذلك. وهذه العملية، عملية التجديد، في الحقيقة تمس الحاجة إليها بالذات عند اشتداد الظلمة، عند يعني اشتداد الظلمة أو في الأيام الظلمائية يفتقد البدر. يعني التسلح بسلاح الأمل مهما احتوت الظروف من حول المسلمين، هذه سنة ماضية من السنن التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نقول دوما في بداية كلامنا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كان من سماك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث الأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى وفي تفريج الكربات كلما اشتدت يعني الظلمة. وآية ذلك حديث خفاف بن الأرض رضي الله تعالى عنه حينما قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو توسد جملة له في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم أو لقد كان من قبله يؤذن ويغل فيحفظ له الأرض الأخرى ثم يوضع فيها، ثم يوضع من شر على رأسه، ثم يعني يقطع نصفين ويمشط في أنشاط الحديث ما دون نحن يعظمه ما يؤذنه ذلك عن دينه، والذي مات بيده لا يتمنى الله هذا العرض حتى يسير الراجل ما بين صنعاء إلى هذا لا يقف إلا الله، ولكنكم تستعجلون طبعا هذا الحديث فيه فقه كثير، يعني أمور كثيرة في الناس الواقع المسلمين في الآن بذلك لم نحيط باستنباط هذه الأشياء وكنا قدرة تكلمنا فيها، لكن نلاحظ هنا أن الصحابة الذين أتوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الاستنصار، ألا تنظر لنا ألا تدعو لنا يعني يريدون تمكين للدين بمجرد الدعاء. وربما يفهم بعضهم ان هذا يمكن ان ياتي بالقصد على السنه الكونيه بمجرد الدعاء يعني يمكن الدين ويظهر اعلاه. عدم النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء له الى ان يشرع له سنه من سنه الكون التي لا تتحول والتي لا تتبدل، ولانه لا بد من الابتلاء فعدل عن ذلك الى تذكيرهم بهذه السنه فيما قبلهم، وانها سنه جاريه لا تتخلف ابدا. لقد كان من قبلكم يؤتى الرجل ثم يعني حصل في هذه الصوره التي هي من صور الابتلاء والتذكير بمعاني التوحيد. في الوقت الاخرى يقول القباب شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر رمضان فلم يسكننا. شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر رمضان فلم يسكننا. بعض العلماء فهموا من الحديث اما ان المقصود شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر رمضان فلم يسكننا، يعني ان ذلك كان في البدايه شكوا اليه ما قوله من شده الحرب اثناء خروج لصلاه الظهر، فكانوا يستاذنون في الابراز تاخير صلاه الظهر حتى يعني يتكون ظل من الاشياء كي يستطيعون المشي المسجد في الحرب القارئ الشديد، فلم يشكي ان يعني لم يولد شكوى ولم يراه السبب. ثم نسخ بعد ذلك هذا الذي باذن لهم في الابراز في صلاه الظهر. اما التفسير الاخر الذي يتوالى مع الحديث الاول الذي تولى فهو انه لم يشكنا يعني لم يدعو لنا شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الله يعني تعذيب المشركين رجالا في حال الله كما كان يحصل لبلال وغيره من المصطلحين، فلم يشكنا يعني لم يوجد شكوانا بان يدعو لنا. فنقول في ضوء الحديث الاخر او غير القراني ولكنه واتانا وعزانا بالسنن التي مرت قبل قد بدأت من قبلكم سنن فعزاهم هذه السنن الكونية. والآن الأمر يعني له شواهد كثيرة، يعني الرسول عليه السلام في لحظة ميلاد هذه الدعوة الإسلامية وهذه السنة المحمدية في لحظة ميلادها حينما نزل جبريل عليه في هذا الإحراء ثم بُرع بصحبة خديجة رضي الله عنها إلى ابن عمها ورقة بن نوفل فقط عليه المرأة قال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى يا ليتني فيها حيا يا ليتني فيها جرعا ليتني حيا إذ يخرج قوم، قالت أو أخرجيهم قال نعم لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يوم أنصرك نصرا من الدرك إلى آخر الحديث. فالشاهد هنا في هذا الحديث ان اقترن ميلاد الدعوه بالاخبار بان النبي صلى الله عليه وسلم سوف يبتلى، وايضا نفس السنه ان لم ياتي احد قط بمثل ما جئت به الا عودي بمثل ما جئت به الا عودي، ويقول الله تبارك وتعالى احسب الناس ان يدركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون الى اخر الايات. في مثل هذه الظروف نحن نتعدى اولا بطبعا ظروف كل ظروف المسلمين وبالذات الان ما يحصل في فلسطين من بطش يعني هؤلاء الامه المغضوب عليها اليهود لعنهم الله واذلهم وما يعين المسلمون في شتى يعني قطاع الارض. نحن نحتاج الى شتى الحاجه لان نصدق هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الاحوال هدموا في بعث الامل بعث الامل في النفوس لان هذه كانت سنه النبي سنه النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الظروف. واتمنوا قوله بعدما ترى قصه من كان قبلنا قال ولكنكم تستعجلون، يعني اخبرت العاقبه انها ستكون للتقوى كما قال تعالى والعاقبه للتقوى وقال والعاقبه للمتقين لا تسيك ترى الحوط ولا تعلوها الذين لا يجدون عموما في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. ف الامل طبعا الامل الذي نصره ليس الامل المذموم الذي اشار اليه قوله تعالى ويلهيهم الامل. هذا الامل بحب الدنيا وارواد الدنيا هذا مذموم. اما الامل هنا فاننا نعني به توقع حصول التمكين لهذه الامه برغم ما الم بها توقعا يزيد على الظن بمقدار زيادة اليقين في النفوس. كلما زاد اليقين عند العبد كلما تأكد لديه هذا اليقين في حصول الإصابة سبحانه الله تبارك وتعالى. لا شك أن حصول هذه الأمور التي وعد بها النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بتمكين الدين هو أحد الأدلة وأحد إبراهيم صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يمكن لأنه في الفضل كما انتقل الذين من مقابلهم إلى آخر الآية. ونلاحظ أيضا في قصة الهجرة كيف أن صراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه حينما كان يطارد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وأدرك هما بالفعل ثم جاء خرج في القصة المشهورة قال له النبي صلى الله عليه وسلم في رواية اتفق عليها عند البخاري ومسلم ارجع ولك التوالي في الطعام ارجع ولك التوالي في الطعام. فالشيء عجيب يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه مخرجان من مكه المكرمه وهما في طريق الهجره واحدان لا ذلك لهما الا الله سبحانه وتعالى. ثم ياتي هذا وكان مشركا في ذلك الوقت يعني على امل الحصول على الجريده الكبرى التي رفضتها قريش لما ياتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله تعالى عنه. ولما ذهب به انطلق عالما ان هذا امر من عند الله ينصر به دينه عز وجل. فانظر الى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع ولك توالي في الطعام. يعني شيء فوق التصور العقل البشري في مثل هذا الوضع وفي هذا الاستضعاف وهم مراجعين من بلدهما الى المدينه وفي هذه الصحراء الراحله وهذا يقال هنا ثم يقول ترجع ولك توالي في الطعام. هم كيف يعيدون يعيدوا المال بتوالي في الطعام. اكثر طبعا صراحه على ذلك وبالفعل لكن تتوالي في الطعام في ذلك حينما فتح يعني بلاد الفارس وملك المسلمون بالفعل توالي في الطعام ولكنها بالضبط خبر المعصوم والصادق المظلوم صلى الله عليه وسلم. فدائما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الامل في النفوس حتى حينما سئل قوله تعالى والذي ارسل رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يعني وقيل له يعني الرسول الى الرسول عليه السلام ظننت ان ذلك تام ولذلك يكون تاما من هذا تحقق الفعل. فقال النبي عليه السلام انه سيكون من ذلك ما شاء الله التبشير للمسلم. ويعني يتاكد الشخص على موضوع بعث الامل في النفوس اذا علمنا ان الاسلام علمنا ان الجهل قريب الكفر توأم الكفر يرسل ان ياتوا توأم الكفر. يقول الله تعالى ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. ان هذا ان في اليأس من روح الله سوء ظن بالله. في اليأس من روح الله نسبة ما لا يليق إلى الله سبحانه وتعالى وهو الجواد الكريم الودود الرحيم. فالمؤمن لا يعرف روح الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واتعن لله ولا تعجل ولا تعجل وإن أصابك شيء فلا تقولن أنا وإني أو فلا تقل وإني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ويقول الله تبارك وتعالى يريدون أن يتموا نور بطلان أفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل الله له بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويقول تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنكم أنتم كنتم فلاحين في الصواريخ والقنابل والطائرات وكذا فإن أتت الفرق ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم أو لا يقع لكنهم يعانون ويضطرون ويتعبون ويبذلون الأموال كما قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فهل ينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون فالذين كفروا إلى جهنم وشر فهذا تعب ولا تعب يعني لا يظن الإنسان أبدا أنه سوف يستريح في الدنيا ليست دار راحة ولكن يعني لا ينفك الإنسان عن الابتلاء كما قال الله عز وجل إنا خلقنا الإنسان كل الإنسان مؤمن أو كافر إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج لا يبتليه كل إنسان فأما الإنسان إذا أبدا فجاب ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا مرض له فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا يعني ليس كل من آتيته الدنيا أكون قد أكرمته وليس كل من حاجته عنه أكون قد أهنته ولكن أبتلي هذا النعم لأمر يشكر أم يكفر وأبتلي هذا البلاء والمحن لأمر يصبر أم يجزع فإذا كل إنسان في حالة ابتلاء لا يخلو أبدا الإنسان من حال يعني الابتلاء والاضطرار من الله اضطرار لا يخلو تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسكم قرح فقد نزل قوما قرح يشكر وتلك الأيام لا يدلها بين الناس ولكن عاقبة طبعا ستة وكما بين الله عز وجل ويقول تبارك وتعالى أيضا ولا تهنوا في اضطرار القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وهذا الفرق الأساسي بين الفريقين ولا تهنوا في اضطرار القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون لكن الفرق شديد جدا هو أنكم ترجون من الله ما لا يرجون عندكم أبدا برحمة الله وفي نصر الله عز وجل ما لا ترجون كما قلنا بين القرآن الكريم أن الغلوط هو قليل الكفر ولا تيأس من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون وقال تبارك وتعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون لماذا لأن الخلوق من رحمة الله سوء ظن بالله ولذة ما لا يجزي الله كأنك تشتم الله حين أتيت رحمة الله كأنك تسوء الله وتشتم الله تبارك وتعالى لماذا؟ أن صفات جماله وجلاله ورحمته عز وجل ورحمته تتنافى معها لا يجب أن ينسب إلى الله عز وجل يعني هذا الأمر الذي هو سوء ظن بالله ولذلك بين الله تبارك وتعالى ان يعني من صفات هؤلاء المنافقين او الكافرين انهم يزهون الظن بالله وقال الظانين بالله ظن السوء وقال يظنون بالله ظن السوء عليهم ذلك الله السوء وظن السوء انهم كانوا يظنون ان الدين كان اقتلاع هذا الدين من جذوره بحيث تخلو الارض كلها من حجة الله ومن دين الله ومن عباد الله الصالحين. بين الله تبارك وتعالى ان هذا سوء رب بسم الله. وتلك الايام نعودها لهذا يوم هناك ويوم عليك اما هناك ويوم عليك اما ان تكتب بهذا والنهايه سنه الابتلاء وكان الدين يرى بلاء ومحبس. لكن ان يبقى هذا امرا مستمرا بل ان يغلب المسلمون حتى لا يبقى منه احد وان يبقى الدين في الحفاظ وبالهداه. بحيث يستقبل المسلمون هذا سوء ظن بالله. نعم يوم لا يكرم عليك اما ان يعني ان يستمر هذا دون ان يبارك الله دينه وهذا ما لا يكون حتى في اشد اوقات القهر لابد للناس من تنجيه ومن يعني تفريج. ايضا مما يبعث على الامل في مزيد من التمكين في هذا الدين يعني دلاله الواقع يعني نحن راينا قوى قويه في العالم كيف تغيرت الايام يعني هل كان احد في يوم من الايام في ظلم اللي يسموه شايفين الحديدي السوق الحديدي او النظام الحديدي اللي كان في الدول الشرعيه سواء روسيا او ما يسمى تاريخ الاتحاد السوفيتي ودول اوروبا الشرقيه وهذه البلاد التي كانت من سنوات ليست بعيده قليلا جدا من الزمان فقط كيف انهار هذه الامبراطوريه الكبيره الشريره وكيف انهارت في خبر كامل ان الركود او تجاوز السوفيتيه الشرعيه هذه يعني كانت من اشد النور البطشه في العالم كله، وكان الحاج يفرض حظرا على ذلك، يفرض حظرا الحاج وتفرض كذلك. يعني معلومه ومعروف ان انه لم يدفع ثمنا فادحا في هذه الدوله الشرعيه اكثر من المسلمين على التعليم ودم يعني اتى بعدهم. فدلاله الواقع فعلا ان سنه الله عز وجل مضى، وكانت الايام يعني يوم ولاد ويوم عليه، فما حصل فيه الاسلام بالنسبه لامريكا وكيف اهلت امريكا وهي يعني لا تقول تعالى على ان هؤلاء الضعفاء المصابات، بل كيف كان اول نعش او مسمار في نعش الامبراطوريه الشرعيه هو المجاهدين والاسلام. كيف ان هو كان في بدايه انهيار هذه الدوله يعني افضل. الفرق كثيره والواقع يشهد بذلك ويؤيد بجانب دلاله النصوص النقليه ان يعني ان الاسلام سوف ينتصر رغم ان كل من من اوله. ايضا من مؤيدات هذا المعنى وقوع الزمان الارضيه الان كلها في حاله اسناد كامل، ولذلك والخوف من الاسلام لا تنساه هو النظام الوحيد المتكامل الذي يملك يعني لا يسمى باي حريه او تطور او فهم كامل لنوع من الحياه، ليس فقط نظاما روحانيا ولا نظاما اخلاقيا، بل هو تطور شامل ومنهج كامل للحياه على حد قوله القائل لا اله الا الله منهج حياه. فالمنافس الوحيد الكبير للاعداء النظام العالمي هو الاسلام. رغم ويدرك قوة الأمة المسلمة وقوة هذه العقيدة، انظر إلى قوة من يحاربها وتكتله في الشرق والغرب في كل مجال ضد المسلمين وبكل الوسائل القادرة، بما ذلك التشويه والإغراء وتثبيت وسائل الإعلام والتعريف والقهر وكل ما نراه كان في شتى أقطاع الأرض، ومع ذلك الحرب دون ذلك ولم يكن في هذه الحالة القادرة. فما يدرك يعني لو اثرت المسلمون واخذوا الاسباب ويعني تمسكوا اكثر بدينهم وكانوا اقرب الى ربهم تبارك وتعالى. على اي حال هذه المقدمه لها هناك لموضوعنا وهو موضوع تجديد الاسلام، لان هذا التجديد كما قلنا هو احدى وسائل حفظ الدين. حفظ الدين كي تقطع حجه الله القائمه، لماذا؟ لان هذا رساله مكلف يعني الامه مكلفه بالتسليه الى كل البشريه، فلابد ان يكون هناك موضوعيه معصومه ومحفوظه من التغيير ومن التبديل حتى يكون حجه الفعل قامت على كل البشريه الى ان يرث الله الارض ومنها. بل انما كانت وظيفه التسجيل لحفظ هذا الدين من التحريف ومن التبديل ومن التغيير وحفظ اساس القوه لهذه الامه. كعادتنا يعني لا نجد اي غرابه باننا ننتقي من البحوث التي تبنى في ادابنا بالفعل او في العقل او الشهاد ما يكون من الامور ذات الاولويه، فبدل ان ننشئ نفس الموضوع بحثا جديدا فعادتنا اننا نحوم حول بحث جاهز بالفعل كي لا يضيع البحوث في خدمه موضوع قادم، وفي نفس الوقت لا نحرم انفسنا من الاستفاده من جهود الاخرين من المخلصين ان شاء الله معنا. لان في هذه الحاله تبقى القضيه تعطيل حاصل، كما ان هناك بحث جيد قدم في هذه القضيه، فيعني لا نظن على انفسنا بان نستفيد منه. وبحث الليله هو يعني بحث في موضوع مهم وموضوع واقعي ومتميز، كتبه بعض الباحثين وله شراء بالقدر عليها مقالات منفصله ثم جمع في الكتيب، وان كان يعني لا يقطع الضبط من مؤلفه، لكننا نتذكر يعني قول الامام او نفتخر قول الامام الشافعي رحمه الله تعالى: وددت ان يتعلم الناس هذا العلم من غير ان ينسب الي منه شيء. فهنيئا لكاتب هذا البحث الرائع في انه لم تقطع هذا القول انه يفيد الناس بعلمه وان كان لم ينسب اليه شيء، فلعل هذا يعني من علامات الاخلاص والقبول ان شاء الله تعالى. يبدا البحث جديد الحقيقي المجدد الذي هو عمده في الكلام في هذه القضيه، ويقول الباحث ان الله سبحانه وتعالى قد اولى الخلق على وضع هذه البسيطه لحكمته الباهره ليبلوهم ايهم احسن عملا. واقترب حكمته سبحانه وتعالى ان يجعل الشرك الى التوحيد تعبيرا حنيفيا. فهي من هذا هو الاصل في العقيده الحيرانيه بحيث اذا تخيلنا طفلا منذ ولد الى ان بلغ وصار كذلك لا ادراك ما في اي شيء من المركبات الخارجيه ادراك البيئه من الوالدين او نحو ذلك الى ان نشا وحده بينه سوف يجهر بان لا اله الا الله وسوف يهتدي بفطرته السليمه التي اودعها الله سبحانه وتعالى فيه الى هذه الحقيقه الكبرى. لكل واحد منا يعني بالذات في الفتره التي تبلغ ذروه النضج العقلي فترة يعني خلال فترة الوراقة يذكر الواحد منا انه فعلا ما وجد اي مشكلة في موضوع انه يبحث عن دليل وجود الله سواء كانت لماذا اقوى دليل هو هذه الفطرة ان شيء ملموس غرقا في داخل الفطرة السليمة. طبعا اذا حصل تمريض للفطرة بعوامل اخرى فليس شيء ثاني، لكن اذا بقي الانسان على الفطرة السليمة التي وجد عليها فانه يهتدي الى التوحيد والى الايمان بالله في وجود الله تبارك وتعالى. فالعقل هو التوحيد. اما الشرك هو شيء فارغ بخلاف ما تحاول بعض الدراسات الخبيثه ان تهم الناس ان الاصل في الانسان انه مشرك انه يعبد الاحجار ويعبد الشمس والقمر والكواكب وعلى البشر وعلى كذا وكذا، ثم قبل الاكتشاف في التوحيد وبعضهم يعد هذا الاختراع على الاكتشاف الى افلاطون والتلفزيون وهم عملوا شركه من ثلاثة بها توحيد الله تعالى امور الى اخر هذا الكلام الفضيح بحيث يعني يظهرون ان التوحيد اختراع بشري لا نعم من الارض ولا من السماء. طبعا طبعا هذا الكلام ان ادم عليه السلام لم يكن عاقلا ولم يكن جاهلا ولم يكن يعرف الله، فحين اننا نرى طبعا من القران الكريم ان ادم كان مسلما كان نبيا مسلما موحدا على اكمل ما يكون من الانسان. ليس هذا الفطره لادم بل كل مولود يولد على الفطره فطره الاسلام. فاخواته يهم ذهنه او يوصلانه او يمجد ذلك. كان الناس في اول امر على مله واحده هي مله التوحيد. كان الناس امه واحده. وقال تعالى: وما كان الناس الا امه واحده فقط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عربي عز وجل: كل مال نحلته عبدا حلال، نحلته اي اعطيته. كل مال نحلته عبدا حلال، واني خلقت الرجال يكون فاء له، وانهم لكم الشياطين فجزاءتهم عن دينهم، صرفتهم عن الهدى الى الضلال، واخذتهم بان يجولوا معه وتركها لانفسهم. وانهم لكم الشياطين هذا بقى ايه اللي كتبناه الشيء الصائب الاصل التوحيد. ها واني خلقت ثاني حنفاء كلهم وانهم لكسهم الشياطين فاجتناتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم ما امرتهم ان يشركوا به ما لم ينزل به سلطانا الى هذا الحديث الذي رواه مسلم وغيره. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود الا يولد على ذلك فأرواح الفطرة المقصود بها فطرة الإسلام يعني إيه؟ استعداد التطريف لتقبل الإسلام. وليس المقصود إنه بيولد كبيرا بعلم التوحيد. وأدلة الروحانية إلى كده لا. المقصود استعداد التطريف وتقبل التوحيد والوصول إليه بفطرته مدى ما وصل إلى تمام رشده ويعني عقله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: والله أقربكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالمقصود من الاستعداد الفطري والاندماج لجهه التوحيد. ما من مولود الا يولد على الفطره فاتواه هذا التاثير به ان يهونان او ينصران او يمجدان كما تنتج بهيمه بهيمه الجماعه. هل تحسون فيها من جماعه؟ هل تحسون فيها من جماعه؟ هل البهيمه اذا ولدت سليمه هل تكون مقطوعه الاذن؟ لا اصلا تكون سليمه. سليمة الأذن، لكن طبعا الأذن يأتي يضغط على بفعل من يجيء من حولها، حد يجيء بعض ما يحرمها من الأذن. فكذلك الفطرة الأصل فيها أنها تكون سليمة. في الحقيقة الحرام هو شيء طارئ يعني مناسب من المناسبات الواحدة. ثم يقول أبو هريرة أو الحديث رضي الله عنه: فقالوا إن شئتم صلوا على الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله لا أن يبدلوا خيرا. صلوا على الله أي إلزموا فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين خير. وقال الامام البخاري رحمه الإسلام. وأشهد ذلك أن في بعض ألفاظ هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على هذه الملة حتى يبين عنه الإسلام. ولأن حكمة الله سبحانه وتعالى في خلق هذه الدنيا يعني ابتلاؤهم يعني جعلهم قابلين للزهوق في طريقهم وهديناهم للجنة خير أو شر. ففي معذور هؤلاء العباد الاستمرار على الفطرة الأولى وفي منظورهم أيضا الانحراف عنها والميل إلى طرق الضلال. إلا أن الله سبحانه وتعالى زودنا بوثائقه التي نتمكن عن طريقها من معرفة الحق وإدراكه في الجملة. كذلك فاتنا من الدلائل والبينات في الأفعال وفي أنفسنا ما يعيننا على ذلك. ثم نعرف أيضا الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كذلك تبلغ الله سبحانه وتعالى بحكمته عليهم الشهوات والشبهات لتكون محكا حقيقيا يكشف عن توجه الانسان ومقاصده. ثم تاتي الشياطين تدفي هذه الوثيق وتبص الانسان للشر والمنكر اهدى. ثم اتى ايضا داعي الخير في قلب كل مسلم والملائكه ايضا تبصه على الخيرين اهدى. فياتي الصراع بين الخير والشر. فداخل النفس البشرية هناك صراع بين قوة الخير والدافع الملكي بتأييد الرسالات السماوية، وهذا أيضا تشهد له الأدلة الكونية والعقلية. والصراع من الجهة الأخرى هو الشر تؤديه الشياطين المسلطة على ابن آدم. في مجال البشرية كلها أوسع، يعني يتميز المؤمنون أتباع الرسل عن المجرمين أتباع الشياطين ثم تصارع الفريقان. وذلك كل ما أرى أن التفسير الوحيد الصحيح للتاريخ البشري هو أنه صراع بين الإسلام والكفر في كل مراحل التاريخ البشري. هذا هو محور الصراع، كل صراع يدور حول الصراع بين الإسلام وبين الكفر، بين الإسلام سواء في عصر الأنبياء أو إبراهيم أو في عصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يوم العيد وجاء الى شرع الصراع اتفقا في الكنز الذي يدور حوله والمحور يدور حوله الصراع البشري والتاريخ البشري هو دي هو جوهره هو الصراع بين الاسلام وبين الكفر. هذه هي يعني الحقيقه. لا صراع بين طبقات كما تدعي الشيوعيه الماديه، ولا يعني صراع على السياسه، ولا صراع على الشهوات كما يدعي الفرويد وغيرهم الى اخره. وانما هو صراع بين الاسلام وبين المسلمين. تعالى الله سبحانه وتعالى البشريه من قبله حينما كان يقول الاجابه عليهم الرسل مبشرين ومنذرين، وكان يقودونهم الى السعاده في الدنيا والاخره. كان الانبياء من ياتي بشريعه الهيه جديده، ومنهم من كان ياتي فقط لتجديد من درس من شريعه نبيهم قبله. حتى قال المخاطب رسالات محمد صلى الله عليه وسلم: انقطع في موته الوحي الذي كان يتنزل من قبله على الانبياء والمرسلين. من طبيعه الحياه الانسانيه ان تركن وتهتم ويظهر عليها في مرور الزمن ما يكذب صفائها. فلا كانوا يستطيعون على الايمان والتوحيد حتى تبدا اعوامر المحراب تتفلل اليهم شيئا فشيئا، كما يتفرغ الماء اللازم الى المشرع الرضيع الزلال. ويثبت نقاط العقيده ان يسوع يشاهد من مراجع الشرك والتدليل، ثم تظهر بعد حين النتائج المرغوبه من مراجع تلك الشرائع والوسائل والاسباب. كان ذلك ينحرفون عن جوهر العقيده ودوره الاسلام حتى في وجود الانبياء والمرسلين. يعني يكفي مثال بني اسرائيل، مجرد ان مروا بعبد عن موسى عليه السلام من الحرب وحصل هذه المعجزه الباهره التي تنهي الشرعون، وكانوا مع موسى مجرد ان مروا وارجلهم لا تهيج. راوا يعني اخوانا يعطفون على اصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه، اجعل لنا الها كما لهم الهه. معروف فتره البهتانيين في العشق واستمرارهم في العشق، وكان في حياتهم بعد ذلك، اذا كان في حياه الانبياء كان يحصل انحراف قصير حتى عن جوهر التوحيد. فكان ذلك في يعني وقد كتب الرسالات وانقطع الوحي ولم يعد يتنزل، ولكن هذا العقيدة الصميم الدين فكيف بما يتعلق بأمور يعني التشريع. وإذا كان المنافقون والضالون كانوا يجدون من يستمع إليهم ويصغي إلى ماذا يؤذيهم بالرغم من وجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يمثل القيادة السليمة والقدوة الصالحة ويكشف عنه حي الحق حلو الباطل فيذهب كالشمع ليس دونها سحاب. فكيف يكون الامر اذا راح الصول وتفرغت الاهواء وكثرت الاصوات المضله وخافت صوت الحق والتفتت معانيه فلم يعد الناس يميزون بين الاصوات ولا بين الاوامر. ان الحزن في مثل تلك الحال تتطلب بروز كيان متميز يجدد الامه امر دينها ويجلي الحقائق المتجده ويحيي الفرائض المعطاه او يدير ما علق بهذا الدين من الفرائض الضاله والمفهومات المنحرفه. بهذا الامر تحصل الخلافه عن الانبياء وتحصل مهمه تجديد الدين واحيائه كما بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبه لحديث المجاهد فقد رواه جمع من الائمه يقول الامام ابو داود رحمه الله تعالى في السلمين حدثنا سليمان بن داود المغري قال عن ابي عقبه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه فيما اعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد مراهقينها ان الله يبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها. قول الراوي فيما اعلم ليس شكا في رفع الحديث وانما هو من قبيل التحرز في الروايه والتشدد في الاداء وهو معروف عند يعني السلف. صحح هذا الحديث جمع من الائمه حتى دخل بعضهم الاجماع على تصحيحه. سكت عنه الحاكم ثم الذهبي وقال ابن حجر بعدما ساق اقوال الائمه في المجدد وهذا يشعر ان الحديث كان مشهورا في ذلك العصر. ففيه تقوية للسند المذكور مع انه قوي لثقة الرجال. وقال السيوطي رحمه الله تعالى: اتفق الكفار على انه حديث صحيح، ثم قال: واما المتقدمون فكلهم لا يجوا بذكر هذا الحديث. ورمت السيوطي لصحته في الجامع الصحيح، وقال ابن عراقيل سنده صحيح، وكذا الطحاوي والبناوي والالباني قال: والسند صحيح رجاله ثقات رجاله مسلم. وبالجملة فقد اعتمد العلماء الزهري وسفيان بن عيينة وأحمد والحاكم والبيهقي وابن عتاكر والنووي وابن السكي وابن حجر العسقلاني والحافظ الذهبي والحافظ زين الدين العراقي والحافظ ولي الدين العراقي وابن الجزري وابن كثير المشهور كذلك ابن الجوزي الجزر هذا الإمام من أئمة الطوائف وابن كثير وابن الأثير والسيوطي والتقاضي والبناوي ومئات غير هؤلاء كلهم اعتمدوا الحديث واشتغلوا في تحديد من ينطبق عليهم الحديث. يقول ولم يعقد خلال البحث عمن ضعف الحديث أو تكلم فيه فالحمد لله رب العالمين. هذا الحديث ورد بألفاظ أخرى مختلفة قليلا أو كثيرا عن اللفظ المسوق. رواه ابن الحارث عن سفيان بن عيينة قال بلغني انه يحدث في كل 100 سنه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقوي الله به الدين وان يحيى ابن ادم عندي منهم وبنحوه اخرجه البزار. وروي عنه بلفظ ان الله يمن على اهل دينه في راس كل 100 سنه برجل من اهل بيته يبين لهم امر دينهم. وهنا اللفظ المكتوب في راس كل سنه. ايضا هناك الفاظ اخرى في الحقيقه يعني عبارات مشتهره وان لم يوقف على احتلالها هي مشتهره بين العلماء واجزاؤها يعني تريدون تحديد مصدر الصرف ولذلك لا يعرف على المعاني التي انفردت بها هذه الروايات، لان بعض الروايات بعد هذه الروايات التي لا يعرف لها اصل ولا استند الا هي متداوله في الكتب غير المسنده، يعني بعض المسلمين ان الروايات لا تعرف شخص واحد فقط او بعضها كما ذكرنا آنفا هو من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، او انه يكون على راس 100 سنه من موت النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني ذكر ابن عيينة، لكن هذا كله مما لا يعتمد عليه، لماذا؟ لانه لم يثبت من ذلك شيء. هذا الحديث هو احدى المشاهد التي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بها امته واحيا لهم الامل وجدد لهم هذا الامل. فلا شك انه يعطي طاقه من الامل والتبشير بنصر الله عباده المؤمنين. بجانب هذا ايضا هو يعطي دفعه وقوة للعمل والبذل والتضحية، رجاء أن يكتب الله له حظا من أجل هؤلاء المجددين. لأننا لابد أن نلتفت أيضا حتى لو قلنا إذا وجدت شخص واحد وإن كان هذا يعني مرجوحا كما تنوي، لكن لا نستطيع أن نصرف النظر عن الجهد الجماعي الذي ينتج في النهاية المجدد، يعني هذا المجدد لابد أن يكون هناك عوامل فرقت يعني في مجدديته وافرقت لها هذا التجديد، مثلا عمر بن عبد العزيز، يعني عمر بن عبد العزيز مش معقوله هيكون مجدد كده يعني فجاه، بشكل هناك بيت رب عمر بن عبد العزيز واسره من الشهادات، وطبعا لما نرجع لتنشئه عمر بن عبد العزيز نجد ان هي كان لها تاثير عظيم جدا، يعني مثلا مره من المرات كانت امه راته جايه كان وظيفته صبي صغير جالس ان ياتي، فقالت له ما ياتي؟ قال ذكرت الموت. ذكرت الموت يعني الصبي يعني يفرح وياتي خوف من الموت او من خشيه الله تبارك وتعالى، فهذا شيء مش حياتي الا بايه؟ في تربيه وفي بيئه محيطه انتجت هذا السلوك. لما كانت المدينه و يعني عمل الخليفه على المدينه وجد تاخر عن صلاه الجماعه يوما، فهو طبيب طريق. فسال لماذا تقطع صلاه الجماعه؟ قال كانت مرتلتي تسكن شعري. كانت الخادمه تسكن مرتلتي، يعني هي الواحده متخصصه في انها تطلع له شعر. لانه كان من ابناء الملوك كانت مرتلتي تسكن شعري. فبلغ ذلك اباه. فيعني ارسل ان اذا تكن بهذا فلا يعني تشتغل بشيء حتى تحلق شعر راسه. فخبر له على يعني ايه انه اشتغل تكين شعر راسه عن صلاه الجماعه مثلا. فاذا يعني المجدد لا ينشا هكذا بدون ممهدات. فالانسان قد يكون له دور في التاثير على المجدد من المجددين. يعني هذا الانسان ربما يكون شيء عرض جدا هو الذي اكثر تغييرا في حياته. الامام الذهبي رحمه الله تعالى ما كان مشتغلا بعلم الحديث، لكن رأى واحد أئمة الحديث رأى ورقة الخط فقال وخطك يشبه خط المحدثين. فمنذ تلك اللحظة حصل تحول في حياته وكان الإمام العظيم الإمام الذهبي. الناس يعني الخلاصة أنا لا أريد أن أخرج لذكر النماذج حتى لا أضيع منها الموضوع، ولكن لابد أن نلتفت إلى أن كل إنسان يستطيع أن يكون له دور في هذا المجال. صلاح الدين الأوزع أكيد مش لا يأتي من فراغ، لابد هناك بيئة، هناك شيوخ ربهم، هناك علماء علموهم، هناك قرآناء خير ساعدوه وهكذا. فإن الحصاد ثمرة التجديد هذا بالمجدد لا يأتي إلا من شجرة ذات جذور وأثاث وفروع ويعني نظام متناسق ومتكامل من الأداء والمعاونة أفرز لنا هذه الثمرة. واضح؟ فلا ينبغي أن نفصل المجدد عن البيئة التي أخرجته، ومن ثم نستطيع أن نقول أن ممكن كل من ساعد المجدد أو هيئ المجدد على تجديد وعنه ومهد لتجديد الدين له دور في التكفل في هذه السنة الحسنة. واضح؟ فأول ما يستوقف المتأمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة. ترى أن أقول ليس عن طريق الوحي وإنما البعث هنا يعني أن الله سبحانه يخرج للأمة كما يبعث النهج المسلم زي تبعث عن طريق الوحي. فأول الناس يستوجب المتأملة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة. فهذا المبعوث ليس ممن همه نفسه أحد، يعني لا يشتغل فقط بنفسه، لأنه مش ممكن هيكون يعيش بنفسه ثم يكون رسول الله بشأنه لهذه الأمة. فهو يبعث لمن؟ للأمة، لإصلاح الأمة. فهذا أول ملمح نلاحظه، أنه همه هو هم الأمة وليس هم نفسه فحسب، فإنه يتجاوز هم النفس لكي يعيش لهذه الأمة. فقال إلى الناس إن الله يبعث لهذه الأمة. ما المقصود بالأمة؟ يعني سواء كان المقصود بالأمة أمة الدعوة أم أمة الإجابة، فهذا يعني بكلا القولين قال بعض العلماء. على أي أحوال سواء كان إن هو مبعوث لأمة الدعوة اللي هي كل البشرية أو أمة الإجابة أو أمة محمد عليه الصلاة والسلام التي أجابته ودخلت في دينه، فعلى كلا الحالين فإن هذا المجدد فعلى نطاقه المحدود إلى الكفر الأوقع ليؤثر في مدى رايات الأمور والأحداث من حوله وليقود خطوات الأمة المسلمة في معركة الحياة. ومن ثم يحدث التوازن في مسيرة الحياة البشرية كلها ويأخذ الإسلام دوره في وجوده. فهو بهذا مجدد للأمة الإسلامية في قرارها وإعادة ثقتها بدينها وردها إلى المنهج الصحيح. وهو مجدد للبشرية كلها المتلهفة إلى العدالة والإيمان المحتالة إلى العقيدة أكثر من حاجتها إلى الطعام والشراب والهواء. إن هذا المجدد ليس ممن يقنعون به يسير ويرضون للدون، فيكتفي أحدهم بحفظ نفسه ومن تحت يده إن استطاع ثم يترك أمر ذلك للناس، بل قد تعارضت همته واشتدت عزيمته فصار لا يطيق صبرا على الفساد والانحراف، وأقلق قلبه تسلط الظالمين والمفسدين وتوجيههم للحياة وفق ما يريدون، فآل على نفسه أن يزاحمهم ما استطاع ويشق الطريق للاختيار حتى يكونوا دوره في الحياة من جديد. ويشق الطريق للاختيار حتى يكونوا دوره في الحياة من جديد. إن الذين تحركوا في نفوسهم الآمال والتطلعات كثيرون، ولكنهم يتناقصون ويتساقطون واحدا بعد الآخر كلما تقدمت فيهم الطريق وازدادت التحديات وكثرت المتاعب. ومن أجل ذلك كمن يتفرد أو أفراد لأنهم مجددون، يعني أنهم قلة فإليك تميزت، لأنهم صار دور العقبات ووالفوها حتى ولفوها، ولأن همتهم كانت أعظم من تلك العقبات، كانت تجديد الدين لهذه الأمة وإعطاء المسلمين دورهم القيادية بين الأمم مع تحقيق معنى الدين عليهم للإسلام. أما البعث المذكور إن الله يبعث لهذه الأمة، البعث المذكور أنه يكون على رأس المئة، فإن البعث هو الإثارة والإرسال، فيكون المعنى إن الله يقلل لهذه الأمة على رأس المئة المجددة، يعني هذا المجدد يتفضى في رأس البيئة لنفع الأدام وينتصر لنشر الأحكام. هذه الأمة على رأس كل 100 سنة من تجدد لها دينها. إذا البعث يكون على رأس البيئة، وكما قلنا البعث هو الإثارة والإرسال، فيكون المعنى إن الله يقيض لهذه الأمة على رأس المئة مجددا، يعني أن هذا المجدد يتصدى في رأس المئة لنفع الآلاف وينتصب لنشر الأحكام. فانتهوا لهذا على رأس المئة ولادته أم وفاته أم تجديده؟ تجديد تجديد نفسه، هذا هو الذي يكون على رأس المئة. إن الله يقيض لهذه الأمة على رأس المئة مجددا، أي أن هذا المجدد يتصدى في رأس المال من ينفع الإسلام وينتصب لنشر الأحكام. فليست ولادته ولا وفاته على رأس المال، بل تجديده، التجديد هو الذي يكون على رأس المال. ولذلك استغرب الإمام المنوي رحمه الله تعالى فهم بعض العلماء أن المبعوث يكون موضوع على رأس القرن. وقال وموضوع على رأس القرن أخذ لا بعث. أخذ لا بعث. ونحن نقول يبعث. فنأخذ القول النوطي على رأس المال لأن هذا بعث وليس بعث. قال ابن كثير وإن المراد بالذكر من انقضى بالله وهو حي عالم مشهور مشعور. وقال الكرماني والطيبي مثل ذلك. وقال الطيبي في منظومته التي سماها تحفة المهتدين بأسباب المجددين. والشرط في ذلك أن تمضي المرأة وهو على حياته بين الفئة يشار بالعلم إلى مقامه ويوثر السنة في كلامه. فشاهدنا قول السوقي رحمه الله تعالى والشرط في ذلك أن تمضي المرأة وهو على حياته بين الفئة وهو على حياته لأن هذا هو البعث وهو على حياته بين الفئة يشار بالعلم إلى مقامه ويوثر السنة في كلامه. يقول وكذلك لا نعلم دليلا في اشتراط كون وفاة المجدد في بداية القرن التالي أو بعده بقليل كما يلحق في منهج كثير ممن تفضل بتعليم المجددين حيث يستبعدون بعض الأئمة محتجين بأن وفاته تأخرت إلى 20 مثلا أو 30 بعد المئة فيظنون أن ذلك تأخر أن يكون مات بعد 20 بعد 120 سنة أو 30 مثلا أو 10 فهذا مش معقول يكون مجدد الذي يكون على رأس المئة الذي على رأس المئة هو التجديد وليس الوفاة ولا الميلاد. والتعرف كان بعث المجدد في نهاية القرن السابق أو في بداية القرن اللاحق فليس ثمة ما يدل على ضرورة اشتراط وفاته في تلك الفترة. وهذا كله على اعتبار أن المجدد فرض واحد وهذه فيها خلاف كما سنبين. أما المقصود بالرأس في قول النبي صلى الله عليه وسلم على رأس كل 100 سنة فقد قال بعضهم يعني في أولها في أول المئة وقال أخرون بل في آخرها. وأصل مادة رأس في اللغة يدل على التجمع والارتفاع وتستعمل هذه المادة في الوجهين في أول الشيء وفي آخره فتقول أعد علي كلامك من رأس وأنت على رئاسة أمري بمعنى أولي. ومثل رأس المال أي أصله وأوله وتقول القاطع رأس الدين يعني بمعنى الغني. وجاء في الشرع وجهان فمن الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام يعني أوله ونصه. ومن الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث حديث الإحداث قد كانت إذا كنا ترمي البعرة عند رأس الحول يعني في إيه؟ في أهله. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم ليلتكم هذه على رأس 100 سنة منها لا يبقى منا هو على ظهر الأرض أحد على رأس 100 سنة من هذه على آخره. وحين نعود إلى تحديد الأئمة المجددين نجده محتملا في وجهين. فهذا عمر بن عبد العزيز الذي أصطفت عليه الأمة تولى سنة 29 هجري وتوفي رحمه الله سنة 101 ثم من بعده الشافعي توفي رحمه الله سنة 400. ولعل القضية التقريرية لا تحتمل الحسم القاطع بحيث لو وجد من تنطبق عليه صفات المجدد ثم مات قبل تمام المئة بخمسة أيام مثلا فإنه يكون مجددا. ولعل مما ينتهك بهذا معرفة مبدأ المئة. طيب نحسب المئة من أول إيه؟ ما هو برضه دي لازم نحسب إيه؟ إحنا دلوقتي لأن إحنا في تكوين هجري وبنحسب من أول سنة هجرية إلى 100 سنة يبقى 1 و100 و200 وهكذا. لكن طبعا إحنا يعني ده واقع إحنا كلنا بنعيش لكن حينما نطق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث هل كانوا يحتكمون في تحديد هذه التواريخ الى التكوين الهجري؟ لا ما كانش في التكوين الهجري. فاذا لابد ان نتفق هذا الامر ان مما يلحق بهذه المساله العراق الوقت يعني من اين يكون مبدا المئه؟ من مولد النبي عليه الصلاه والسلام مثلا ام من بعثه ام من هجرته ام من وقت نطقه بذلك الحديث ام من وفاته صلى الله عليه وسلم. طبعا ليس المجال ان التفصيل في هذه الامور، لكن نقول ان بدايه اي فرض تتصل بنهايه الفرض الذي قبله. يعني كلمه رأس الفرض اذا قلنا هي تاتي بمعنى الاولي وتاتي بمعنى الاخر. هل دي تعرف للطريق؟ تضع لان نهايه الفرض بتكون بدايه هي نفسها بدايه فرض اخر. هناك افتراض شديد للنهايه الاول، نهايه الاول هي نفسها بدايه الايه؟ يعني الثاني. فمما يتلائم مع طريقه الشرع، او مما اقصد مما لا يتلائم مع طريقه الشرع، اعتبار الفصل بينهما بصوره قاطعه. ذلك ان الشرع حتى في الامور العباديه كالصلاه والصيام والحج وغيرها علق ذلك على امور ظاهره مدركه لجمهور الناس. فكيف بما ليس كذلك ولا يذكر فيه التعبد؟ الظاهر والله تعالى اعلم ان عدم تحديد المقصود بالرأي وعدم تحديد المبتدا كل ذلك امر مقصود فيه، ان المبتدا يظهر كلما دعت الحاجه اليه لبعد الناس عن عهد النبوه او لبعدهم عن عصر المجدد السابق. وهذا ينسجم مع الاحداث التاريخيه كلها، فانها تكون بقدر الله تعالى على دفع ما تقتضيه الاسباب غالبا غير مقيده او محدده لفترات معينه. مما يبين ذلك ويجليه ان الاحداث والمصائب النازله بالمسلمين في دينهم ودنياهم والتي يفتقر المسلمون حينها الى ذلك المجدد هي غير مسلسله ولا موقوفه بازمنه خاصه. وفي تلك المجالات تتدلى رحمه الله بامه محمد صلى الله عليه وسلم حيث ينقلها في فضله من الهلكه بمن يبعثه يحمل النور في ظلمه الدجوم. كما ان هذا المجدد ينبغي ان يتصور ان له من التاثير الممتد زمانا ومكانا ما يجعله حيا في الاجيال التاليه بعلمه وعمله، وان كانت حياته الدنيويه المحدوده قد انتهت. ليس هذا الحد للمجدد كما قلنا في موضوع المهدي، لان المهدي بلا شك هو اخر المجددين. اخر المجددين كما بدأ ببيت الرسول عليه السلام ينتهى الامر ايضا بايه؟ برجل من اهل بيته. وقلنا ان اثناء الكلام ذكرنا ان حتى المجدد نفسه ممكن يعيش ويموت وتنقضي حياته ولا يعرف انه هو كان مجدد مثل هذه المئه. واضح؟ فهو ليس منصبا يعني بصوره محدده لشخص معين، وانما هذا قد يكتشف او يتم بعد وفاته حينما ينظر من بعيد الى قرنه ومن كانوا حوله واعماله واثاره التي امتدت واثرت في الامه بصوره يعني عريضه. ان من شان هذا التصور الذي عرضناه وهذا الراي ان ترد الامور الى نصابها، فيحسب من احيا للامه من درس من امر دينها احياء ظاهرا ملموسا بالعيان من المجددين دون ان يعكر على ذلك كون مركزه تقدمت او تاخرت عن راس القرن. اما قول النبي صلى الله عليه وسلم من يجدد لها دينها، من يجدد لها دينها، فيكون حوله سؤال ذو اهميه كبيره. من يجدد لها دينها؟ هل المقصود بذلك فرد او رجل كما صرحت في الروايات التي رويت عن الامام احمد وسفيان، ام ان المقصود ما هو اوسع من ذلك؟ فاما لفظ من يجدد لها دينها فمما لا يخفى انه يطلق على المفرد وعلى الجماعه من حيث اللفظ ومن حيث المراد بها في الحديث. قال بعضهم المقصود بها فرد، يعني لغه من فعبر عن فرد وعن جماعه. لكن ما المقصود من الحديث؟ مجدد واحد ام من يجدد يعني مجموعه من المجددين تكون على راس الفرد؟ بعضهم قال المقصود فرد واحد، وحملوا من في هذه الروايه على لفظه رجل او عالم في الروايات الاخرى. وكما قلنا الروايات الاخرى هذه لم تثبت من حيث السند وان كانت شفاعه في بعض الكتب. واختار هذا الراي عدد من العلماء ونسبه السيوطي الى الجمهور فقال وكونه فردا هو المشهور قد نطق الحديث والجمهور. اذا الامام السيوطي رحمه الله تعالى اختار هذا الراي ونسبه الى جمهور العلماء. وكونه اي مجدد فردا هو المشهور قد نطق الحديث والجمهور. واشتغل على كل العلوم منهم الحافظ ابن حجر وابن الاثير والذهبي والبناوي والعظيم الرازي وغيرهم كما سياتي. هناك حديثان كي نفهم الحديث بصوره اوضح، هناك حديثان اشتمل على بشريين اخريين لهذه الامه ولهم ارتباط بموضوعين. اول هذين الحديثين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفه من امتي على الحق لا تمرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله. وهذا حديث عظيم مشهور يصلح ان يدعى فيه التواتر، فقد ورد من طرق كثيره جدا عن عدد من الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين، حوالي 21 نفسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عنهم عدد لا يحصون كثره من التابعين رحمه الله. هذا الحديث يشير الى ما سيصيب الامه من الانحراف والضعف والوهن والاختلاف حتى لا يبقى الا هذه الطائفه القائمه من الله عز وجل. لا تزال طائفه منهم من الغالبين على الحق وهم اهل العلم. البخاري في الترجمه قال: وهم اهل العلم. وقال في المليك: سمعت محمد بن اسماعيل البخاري يقول: سمعت علي بن المديني يقول: هم اهل الحديث. وروى الحاكم علي بن ابي احمد انه قال: ان لم تكن هذه الطائفه المنصوره اصحاب الحديث فلا ادري من هم. وقال الحاكم في الفتح بسند صحيح. يعني السند صحيح عن الامام احمد. قال الامام النووي في شرح هذا الحديث: ويحتمل ان هذه الطائفه مفرقه بين انواع المؤمنين. منهم شجعان مقاتلون كمثل يجدد في باب الجهاد، ومنهم فقهاء، ومنهم محددون، ومنهم زهاد، وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونوا متفرقين في أقطار الأرض، يعني لا ليس بمعنى أنها طائفة منصورة، كونها طائفة لأنهم متكتلين في مكان واحد، لكنها متفرقة في آفاق الأرض، كل يجدد في مجال من مجالات الدين. ونقل ابن حجر كلام النووي ثم زاد في آخره: ويجوز أن يجتمعوا في البلد واحد، وأن يكونوا في بعض منه دون بعض، ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولا فأولا، إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة في بلد واحد، فإذا اضطروا جاء أمر الله، لا أمر الله. لو كانت الساعة ما كنت سألت. أيوه. حسن هذا هو الريح التي تصدر أرواح المؤمنين حتى لا يبقى مؤمن كما جاء في الحديث. هذا هو الحديث الأول الذي له علاقة بموضوع لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ولا تختلف هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا الحديث وإن كان فيه بيان تفرق الأمة الواحدة إلى شيع شتى، إلى أن فيه غير بيان حفظ الله لدينه بإقامة فرقة مالية تلتزم بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اعتقادها وسلوكها. وهذه الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة الله تعالى أعلم. ولا تظن حديث المجدد بمعادل عن مفهومها بين الحديثين. فحين تحكم الأهواء وتعبث بهذه الأمة بالآراء فتفترق إلى هذه الفرق الكثيرة، تكون الفرقة النادية المنصورة هي القائمة بأمر الله لحظم هذه النزاعات والاضطرابات. المتكلمة بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورها. ولا شك أن كل طائفة متحسبة على شيء من الدين سوف تدعي كما يدعي غيرها أنها هي المقصودة في الأحاديث النبوية. وكل يدعي وصلا إليها وليلا لا تدر لهم. لذلك إذا اشتبكت دموع في جبور تبين من بكى ممن تبكى. فكل شهادة غيره إن كنت تنوح يا حبان الله للبيه فأين شاهد الأحلام أجفانك بالدموع كم أجفاني لا يقبل مدعي بلا مهان. فالدعوة سهلة أسهل شيء هو الدعوة واضح، لكن عند الاتحاد يكرم المرء أو يهان. فليس من حق أهل أن يتحكم فيدخل من شاء ضمن هذه الطريقة وفق رغبته وهواه ويخرج من شاء. الآن بلاش نظام كهنوت ولا صكوك مفرغ ولا بلاديع عوض الإجابة إلى آخره، ولكن هناك مؤهلات وهناك صفات محددة وقاطعة وحاسمة، يعني وجدان عدل منصف به يتوصل إلى الاستحقاق لهذه المنزلة. بأن نعرض حال المدعي على الصفات النظرية والعملية التي وصف السلف الصالح بها هذه الدعوة، وكما يعني ذكر البخاري نفسه قال هم عندي هم أهل العلم، وعامة العلماء من السلف قالوا هم أهل الحديث. لا تناقض في الحقيقة معناه وصفهم بأهل الحديث، أهل الحديث مش بالمفهوم الآن الضيق الذي يقرأ في عصرنا الآن، لأن أهل الحديث فيما مضى كانوا أقوى من الناس بالدين في كل مجالات يعني الدين والدعوة، كان في طلب العلم طبعا هذه لا نقاش فيه، في العبادة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، في الجهاد، في فعل الخير، في كل باب من أبواب الخير وأبواب الدين كانوا بالفعل يعني أئمة المقتدى بهم فيه. أما الآن فحصل معهم الفصل نتيجة تطور قطع عند بعض الناس أن الانصراف فقط لإيه؟ لموضوع الحكم على الأحاديث لإيه؟ للصحة أو الضعف. أو علم الحديث رواية الولي رواية والرجال وكذا وفقط، لا هذا الانفصال بين الجانب النظري والجانب الواقعي لم يكن يقصده السلف. وهذا شيء طبيعي جدا ان يكون اهل الحديث هم اقرب الناس الى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لسبب بديهي جدا، يعني اذا كان بيرجع يعني طبعا في السلف كان التلقي واضح جدا، الصحابه يتلقون عن الرسول عليه السلام والتابعون تلقوا عن الصحابه والتابعين التابعين تلقوا عن التابعين، وهذه القرون الخيريه الاولى. لكن فيما بعد ذلك من القرون كيف يمكننا اذا كان الخير هدي وهدي محمد عليه الصلاه والسلام، فكيف نصل هذا الهدي؟ اما ان نعرفه بالمعاينه، وهذا لم يتسنى الا لمن للصحابه او من راى الصحابه فنقل عنهم، فاما بالرؤيا المباشره واما بالنقل والخبر والاثار كما قال او اثاره ابن العلم يعني طول الكتاب من قبل هذا او اثاره ابن العلم كلام مسلم واضح. هذه هما طريقة الوقوف على حقيقة المعاينة أو على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إما طريقة مباشرة بالمعاينة والمعطرة والمعايشة والرؤية، وإما بإيه؟ بالخبر الصادق المنقول بالأسانيد يعني الصحيح. فمن أولى الناس مثلا المتخصصون الذين لا يرجع إليهم كي يخبرونا عن حقيقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أمر هذا الوقت؟ ليس الا ارحام الانتهاش، وهذا شغلهم هذا تخصصهم. يعني اذا كنا في اللغه مساله النحو نرجع لاهل النحو، في السياق نرجع للسياق والتاريخ، وهكذا في كل تخصص نرجع الى التخصصين فيه. فاهم الحديث ما كان له شغل الا تحدي يعني صحه نسبه الاقوال الى رسول الله عليه الصلاه والسلام، فهم اهل الاختصاص بمعرفه ما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خيرهم الهدي. فمن ثم لا شك ان الحديث لهم الاولويه في ان يكونوا فعلا هم الطائفه المنصوره، يعني من يكون اهل الحديث او من سار على منهج اهل الحديث وابتدى بهم. اذا لا يحصل فرق النظريه والعمليه التي تتميز بها هذه الطائفه المنصوره او الفرقه الناجيه. الحقيقه هو هنا في البحث بيمهد الان بنظره يعني اشمل، وهو صفات الفرقة الناجية أو الطريقة المنصورة تصدر على قرارة بينها وبين المجاهد، ثم في مرحلة متأخرة تنفرد أكثر الفرقة النادية ويرضوا نظرة خاصة على الفرقة المجددة بحيث أن الأهل يمكن ويقنعها ويأتي الأدلة على أمر سوف يشترط في المجدد قبل أن يتكلم في شروط المجدد الآن بيفرش ويمكن في مقدمة مهمة وهي ملامح الفرقة النادية التي لا يمكن أن يأخذ المجدد إلا منها. فأحد شروط المجدد لابد أن يكون ممتنعا إلى الفرقة النادية إلى أهل السنة والجماعة. فمثلا لما يأتينا واحد ويدعي مثلا ان الخميني مثلا مهاجم دي مصيبه، مصيبه كبرى ان واحد رافضي خبيث عدو لدود للصحابه ويدعي المغفلون ان يكون مجددا وامام كما ما يفعل ذلك كان لا يرتبونه الا للامام الخميني احتراما احتراما واعترافا به بمجد كما الضال المضل. كيف يكون مجددا والرسول عليه الصلاه يقول في الفرقه الناجيه هي ما كان على مثل ما قال عليه اليوم واصحابه. اذا كان هو يكذب اصحابه ويلعن الصحابه. وفي يعني دعاء مشهور بيسموه دعاء حمر القريش. دعاء كله لعن بكر وعمر وحق قريش وبس الصحابه. والواقع عليه الخميني، الخميني نفسه كان واقع عليه معترف بهذا الدعاء. ولا يقولون الله ما لعن صبر قريش وجلي تيهما وصابوا تيهما وابن تيهما وهكذا. فكنت طبعا هوايه اللعن عند الشيعة ده يعني الهواية المفضلة لديهم. فالشاهد يعني أن الأمور صار فيها هرش وصار فيها اختلاط في المفاهيم. فمن ثم نعيش الآن زمن العداد أن واحد مثل الخميني يوصف بأنه إمام وتفضل له القبول والمزامير ويعقد فيه الأمل على أنه يكون هو يعني مجدد الزمان إلى آخر هذا العداد من العداد يعني. فالشاهد يعني هو يقدم بشروط الفرقه الناجيه كان يستطيع هذا الكلام على شروط المجدد واهم هذه الشروط انه يكون من اهل السنه والجماعه والا ما يستحق لفظ به التجديد ان هذا يكون تجديدا. وعلى يعني مرتبط الكلام في المجددين هناك كتاب لرجل يدعى عبد المعالي ابو عبد المعالي الصعيدي عن التجديد في الادب في الاسلام وكتاب عجيب يعني احاول ان احضره ثم بعد ان شاء الله يذكر العجب العجاب في تحديث منهج المجددين نتيجه التخبط والغفله عن هذه الشروط والبيوت التي ذوي النهار ان شاء الله تعالى. تتخيلون اكبر زمان ضمن المجددين ادرك مصطفى كمال اتاتورك. يعتبر ضمن المجددين يعني كان مصطفى كمال اتاتورك ينطبق عليه قول الرسول عليه السلام ان الله يقع في هذه الامه على راس كل ما ابتدى من يجدد لها دينها. ولن نفيد يعني الكلام اكثر من هذا. ومن الناس اللي ما عاش الوالد الى زماننا كان هيطلع مين؟ المجدد يعني. اذا اول هذه الصفات او بتعبير اخر المؤهلات التي تتوفر في الفرقه الناجيه اهل السنه والجماعه. اولا موافقه اعتقاداتها لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في ابواب العقيده كلها. كلها. من اسماء الله وصفاته من قضايا الايمان القرض الى غير ذلك من اصول الاعتقاد. واتعب الناس بذلك هم الذين يؤمنون بالنصوص ايمانا صادقا دون ان يسلطوا عليها اتهام التحريف والتاويل والانكار والتضعيف. ومن اين يستطيع احد ان يثبت ان الصحابه اعتقدوا بالاصول والنتائج التي اعتقدها المخالفون ممن اشبهوا حب الكلام. وجعل العقل الفلسفي حاكما على النصوص. فتذكر النص والقضاء يقتضيه ذلك العقل في نظره، وان ادى ذلك الى ان يفهم من النص نظير معناه. عباره كررتها مرارا فقط ولا باس من تكرارها في هذا الموضع، وهي ان شاهدا من اهلها احد المؤلفين في الفرق الاسلاميه عفى الله عنه يعني كان يكتب في بعض الفرق فلما اتى دور الكلام على السلفيين جعل العنوان من هم هؤلاء السلفيين؟ من هم هؤلاء السلفيون؟ فقال يعني وهو يذكر عيوب السلفيين يقول ايه؟ ان هؤلاء يريدون ان نفهم العقيده في ضوء كتاب السنه ونترك علم الكلام والفلسفه. كان المجاهدين مصيبه كبيره. فسبحان الله نحن الان في زمن العجائب يعني هو يعيكم بان ايه يعني كبر الح ابنائي قلنا لوجهها كذبا مزورا انه لجميل. فالعيب في الثلاثين يقول لك جايين يعني بعد ان الراجل عملنا تلقى كده من فلسفه وعلم الكلام وكذا وكذا جاء هؤلاء الثلاثيون وارادوا ان يعودوا بنا في فهم العقيده الى كتاب السنه. ونترك كلام الفلاسفه وكلام اهل الكلام. فنحن يعني اصبح هذه الكلمه بنصه ابدا لاننا لا نرى ابلغ في فتح الثلاثيه من هذا. ان كان ربا حب ال محمد فليشهد الثقلان اني رافضه. فليس قضيه مسمى وانما هي قضيه منهج تحت هذا المسمى. طبعا وافقت اعتقاداتنا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في ابواب العقيده كلها. هذا لا يمكن التوصل اليه الا عن طريق الكتب المسنده في العقيده، الكتب المسنده التي تناولت العقيده بطريقه الاسانيد كما نقل هي الاحاديث في البخاري ومسلم وغيرها من كتب السنه ايضا. سواء كتب السنه نفسها او الكتب التي اتلفت في شيء اسمه السنه مستقل كده. السنه يعني معناها ايه؟ العقيده. السنه فعلا طريقه، طريقه الرسول عليه الصلاه والسلام. وهي تشمل يعني تشمل كل الدين لكن خصت في بعض الاوقات باهم امور الدين وهو الايه؟ العقيده. فالسنه كانت ترمز الى العقيده قضايا الايمان واصول الدين في كتاب شرح اصول الاعتقاد عن السنه لله لا لكائي وسنه لابي عاصم والشريعه السنه للازهري والشرح والايمانه لابن بطه والسنه للخلال والسنه لعبد الله بن احمد والمروزي الى اخره. فالكتب كثيره جدا هو كذا. فنحن حينما ندعي ان موقف اهل السنه والجماعه في قضيه كذا هو كذا نحن عندنا من الاسلحه والوثائق والادله ما يجوز ان يصبح ذلك عنه. ولذلك الشيخ الاسلام الثاني لما تحدى المخالفين وامرهم 10 سنوات ان ياتي واحد منهم بمقوله واحده قالها يعني لم يكن السلف بها او فيها جواب عن قيل السلف فلم يتفق احد ولم يستطع احد ان يستجيب لهذا التحدي. ولذلك هؤلاء المخالفون يحاولون احيانا التدليس لان ينسبوننا زورا الى محمد بن عبد الوهاب او الى ابن تيميه او الى احمد بن محمد. هذا محاوله يعني ايه لتحكيم حقيقه هذه الدعوه. بذلك هذه الدعوه هذا المنهج هو حينما نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء. هذا هو ذلك التدبير الحقيقي. وليس الان مجال التفصيل في هذا وناقشناه بالضبط من رعب. لكن اقول يعني حينما نستعمل هذه العقيده الثلاث نحن نعيد الى المدينه وهي هذه الكتب المسنده. ولذلك لا يسر احد ان يعني يقع فيها. وانما كما راينا في هذا النموذج الذي ذكرناه يعني يضم لنا ب هذا الامر الذي هو اعز ما ندخل به. هؤلاء يريدون اخذ العقيده من الكتاب والسنه فقط. ف يعني لا نفيد في هذه النقطه اكثر من هذا. فعلى من يخالف المنهج السلفي في اي قضيه من قضايا العقيده ان ياتي بايه؟ بالاساليب التي تثبت كلامه والا فمين اساليبهم؟ اساليبهم كلام اليونان الفلاسفه والمناطق وعلم اهل الكلام الذي ما برز في الامه الا بعد القرون الخيريه الاولى في عهد دوله على التكفير الثالث في عهد النبون وحينما استورد بقى هذا الشرط من اليونان وغيره من البلاد وطبع علينا هذا الشرط. لكن قبل ذلك كانت العقيده الواضحه وصل فيها لانها من منبع والسنه. الشرط الثاني في الفرقه الثانيه اعتمادها في التفقه والاستنباط على الوحي المنزل او على ما احال عليه الوحي المنزل من الادله كالاجماع الثابت او القياس الصحيح او المصلحه الراجحه التي لا تعرض نصا من النصوص. فاين من ذلك الذين نبذوا مفهوم هذه النصوص وتشددوا باقوال الائمه وقدموها على الوحي المنزل حتى قال قائلهم كل نص يخالف ما قاله الاصحاب فهو اما منسوخ واما مؤول. وليس هذا يعني نبذ اقوال اهل العلم ونشر الفوضى بين المسلمين وفتح المجال للطلبه الصغار الذين لا يحسنون التلاوه حفظاً على أن يعرف الناس أول منصوص والخاصة والعام والمطلق أول المقيد ليتولى أمر الفتية فيضلوه ويضلوه كلا فالتقليل في بعض الحالات يصبح ضرورة وهكذا نريد أن يعادل على أنه جائز ضرورة فمن استغنى عنه الإنسان في أي مسألة فمن استغنى عنه الإنسان في أي مسألة تركه إلى الدليل. إذا من الخطوات المهمة للفرقة الإبداعية اعتمادها في التفكك والاستنباط على الوحي المنزل أو على ما أحال إليه الوحي المنزل. هي الأدلة التي تسمى القرآن والسنة، الوحي المنزل القرآن والسنة، هذه نصوص. في أدلة أخرى الإجماع طبعا قياس صحيح، ثم معروف الأدلة المختلفة في الحجة التي بعد ذلك. من الخصائص المهمة لأهل السنة أهل الحديث كما يعبر البخاري وابن المديني وأحمد رحمه الله، الحرص على العمل في الشرع والتزام الأوامر والنواهي. ولقد تفرد إلى أذهان كثير منا أن كلمة أهل السنة تعني المذهب الاعتقادي فحسب، وذلك خطأ بين. إن المعرفة الصحيحة بالله التي يحرص عليها أهل السنة ليست هي المعرفة الذهنية البادرة، بل هي المعرفة القلبية الحية التي ينتج عنها الخوف والرجاء والمقابلة والمراقبة والاندفاع. يعني الكتاب جميع شرائع الإسلام كما يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم هنا بمعنى الإسلام، ادخلوا في السلم كافة يعني امتثلوا جميع أوامر الله. وإذا كان الأئمة السابقون حين يذكرون أهل السنة يعتبرون من خصائصهم المحافظة على المطلوبات والسنن والمستحبات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الرحم وحب المساكين والإحسان إلى الجيران. يقول إمام المحدث أبو عثمان الصغري المتوفى سنة 49 و400 رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة الإسلام وأصحاب الحديث، يقول في أثناء بين الخصائص أهل السنة يقول: ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تدخلها إلى آخر الأوقات، ويوجبون قراءة الفاتحة خلف الإمام، ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، ويعدون إتمام الركوع والسجود للطمأنينة فيهما، والانتفاع من الركوع والانتصار منه والطمأنينة فيه، وكذلك الانتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها. وأنا ويصرنا لقيام الليل للصلاة بعد المنام ولصلة الأرحام وإفشاء الثلاث والإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين والتعاطف بالمأكل والمشرب والملبس والمنكح والمصرف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإضافة إلى هذه الخيرات أجمع ويتحاكمون في الدين ويتضاربون فيه إلى آخر ما قاله رحمه الله تعالى. إذا أهل الحديث والسنة يحرصون بجانب هذا كله أيضا على جمع الصف ووحدة الكلمة ذاتها هذا اللقاء، فهم ليسوا حزبا محدودا ينفي من عداه بالهوى والتحكم، ولكنها راية عقدية أثرية من انطبقت عليه صفاتها وخصائصها فهو من هذه الفئة. أقر لهم الآخرون بذلك أم لم يقروا؟ ثم يذكر الباحث هنا عمال استحالة أن يكون المجدد من غير أهل السنة، يقول: فهذه الفئة أو الطريقة المرعونة يستحيل أن يكون المجدد من غيرها استحالة تامة، إذ هي القائمة بأمر الله المتبعة لشرعه التكلف على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم حد والقدة بالقدة، ومن ثم فهي المجددة لهذا الدين حين كان يخلق أو يخلق بغفرة الأهواء وظلمتها، وهي الواقفة عند حدود الله حيث تجارت الأهواء وأصحابها فلم يبق لهم من الدين إلا بامتثال، فكيف يكون التجديد عمل غيرها؟ يعني لا يستقيم الضيف والعود أعوج، لا يستقيم الضيف والعود أعوج. يقول: وقد يكون لهذه الطائفة رؤوس يمتازون من موقف الصلب الثابت والعلم الواسع والعمل الدؤوب في بلد واحد أو بلدان متعددة فرقا أو أفرادا، وهؤلاء لهم من التجديد أو التنصيب، ولكن يصح أن يقال إن لغيرهم من المجاهدين في هذا السبيل من التجديد بحسبهم، وهذا ما ينتفي عنده أرب عدد من الأئمة المحققين، وهو ما يستلم مع ما قررناه في حديث الافتراق والطريقة المنصورة السابقين. وسيأتي في سياق العرض التاريخي لحركة التجديد في الإسلام ما يكشف عنها، وأنه إن جاء أن يكون الإنجاز أن يكون المجدد في القرن الأول فردا، فإن احتمال ذلك أقل فيما بعد لأسباب، منها كثرة الفساد واتساع مجالات الانحراف وطرقه وأسبابه، واتساع رقعة الأمة وانتشارها، وتناقص الخيرية في هذه الأمة حتى لم يعد يوجد الأفراد المستجمعون في صفات المجدد في حالاتها، بل هي مفرقة في عدد من فضلات الأمة ونجباتها. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد أن تقى الخلافة المجدد، أهو فرد أم جماعة؟ يقول: ولكن الذي يتعين في من تأخر المحمل على أكثر من الواحد. تبليل استدراكي بأن ولكن الذي يتعين في من تأخر المحمل على أكثر من الواحد، لأنه السياق بيتكلم عن إيه؟ إن كما أشار لنا إنه إن كان في القرن الأول المجدد فردا فهو عمر بن عبد العزيز بكان واحد، يقول لكن الذي يتعامل فيما تأخر، يعني في المتقدمين ممكن يكون واحد، القرن الأول ده، لكن بعد ذلك بهذه الأسباب التي ذكرنا، يقول ولكن الذي يتعين فيما تأخر المحمل أو الحمل على أكثر من الواحد، لأن في الحديث إشارة إلى أن المجدد المذكور يكون تجديده عاما في جميع أهل ذلك العصر، وهذا ممكن في حق عمر بن عبد العزيز جدا، ثم في حق الشافعي، أما من جاء بعد ذلك فلا يعلم من يشاركه في ذلك. وقال أيضا: لا يلزم أن يكون في رأس كل جهة سنة واحد فقط، بل يكون الأمر فيه كما ذكر في الطائفة، وهو متجد، فإن اجتماع الصفات المحتاجة إلى تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع الخير، ولا يلزم أن جميع حصان الخير كلها في شخص واحد، إلا أن يدعى ذلك في عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فإنه كان القائل بالأمر على رأس المئة الأولى باتصافه بجميع صفات الخير وتقدمه فيها. ومن ثم أطلق أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث عليه. وأما من جاء بعده فالشافعي، وإن كان متصفا بالصفات الجميلة إلا أنه لم يكن القائم بأمر الجهاد والحكم بالعدل، فلعل هذا كل من كان متصفا بشيء من ذلك عند رأس المئة هو المراد سواء تعدد أم لا. انتهى كلام حافظ ابن حجر، وإن لاحظت في كلام ابن حجر هذا شيئا من الإخلاف عن كلام ذاك، فهو هنا أكثر قناعة بضرورة تعدد المجددين في القرن الواحد، حيث يعبر عن تسمية عمر بن عبد العزيز مجددا فردا بقوله: إلا أن يدعى ذلك في عمر. فنفهم منه أنه يميل إلى أنه بعد ذلك هو يعني متعدد وليس فردا. وأما بالنسبة للشافعي فينفي ذلك عنه بعدم استجماعه للصفات كلها، في حين أنه قال من قبل، وهذا ممكن في حق عمر بن عبد العزيز جدا ثم في حق الشافعي. فالأولى بالأخذ الكلام الأخير المذكور من الفتح، لأن الفتح من أهم كتبه وأبلغها عنده وأكثرها وأثرها لديه، ويتأخر الفراغ منه إلى سبب التزايد والتعليل وكلامها. وهذا الكلام المنقول هو في آخر أبواب الكتاب، فإن فرغ من تاريخ كتابه ثواني التأكيد بمعالج الكريم بلد 35 و8، وهذا الكتاب مؤلفه من السماء على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. يقول الإمام الذهبي: من هنا بقوله من يجدد بلدينا، من هنا للجميع لا للمفرد، فنقول مثلا على رأس الثلاثة ابن صهيب في الفقه، والأشعري في الأصول، والنسائي في الحديث إلى آخره. وقال ابن أبي: لا يلزم منه أن يكون المبعوث على رأس الله رجلا واحدا، وإنما قد يكون واحدا وقد يكون أكثر منه، فإن لفظة من تقع على الواحد والجمع. وكذلك لا يلزم منه أن يكون أراد بالمبعوث الفقهاء خاصة كما ذهب إليه بعض العلماء، فإن انتفاع الأمة بالفقهاء وإن كان نفعا عاما في أمور الدين فإن انتفاعهم بغيرهم أيضا كثير من أولي الأمر وأصحاب الحديث والقراء والوعاظ وأصحاب الطبقات من الزهاد. فإن كل قوم ينفعون بفن لا ينفع به الآخر، إذ الأصل في حفظ الدين حفظ قائد السياسة وبث العدل والتناصف الذي به تحكم الدماء ويتمكن من إقامة قوانين الشرع، وهذا وظيفة أولي الأمر. وكذلك أصحاب الحديث ينفعون بضبط الأحاديث التي هي أدلة الشرع، والقراء ينفعون بحفظ القراءات وضبط الروايات، والزهاد ينفعون بالمواعظ والحث على لزوم التقوى والزهد في الدنيا، فكل واحد ينفع لغير ما ينفع به الآخر. فإذا احتمل تأويل الحديث على هذا الوجه كان أولى وأبعد من التهمة وأشبه بالحكمة، فالأحسن والأجدر أن يكون ذلك إشارة إلى حدوث جماعة من الأكابر المشهورين على رأس 100 سنة يجددون للناس دينهم. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد ذكر كل ضريبة من العلماء، قال بل صحيح أن الحديث يشمل كل فرد من أحد العلماء من هذه الأعصار ممن يقوم بضبط الكفاية في هذا العلم، عمن أدرك من السلف إلى من يدركه من الخلف كما جاء في الحديث من طرق مرسلة غير مرسلة، يعني هذا العلم من كل خلف عدول ينكون عنه تحريف الغريب وانتحال المغضبين، وهذا موجود ولله الحمد والمنة إلى زماننا هذا. كان الحظ كثيرا أن لا يساهم بأي جزء من أجزاء النفع للأمة يدخل في عموم الحديث. يشمل بل صحيح أن الحديث يشمل كل فرد من أحد الأمة من أحد العلماء، كل فرد من أحد العلماء من هذه الأعصار ممن يقوم بفضل الكفاية في أداء العلم عمن أدرك من السلف إلى من يدركه من الخلف. وعطل هذا في حديثه يعني هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحديث الرقيق وانتحال المطري. ثم أشار إلى الحديث السابق لتدور ضعيفة من أمتي ظاهرين على الحق. وقال السهار الطولي نقلا عن الشيخ محمد يحيى، ما اشهر كتب السهار الطولي؟ ايوه بس المجهود في حل ابي داود، لكنه على المذهب الحنفي طبعا، يعني يشرح ابي داود على المذهب الحنفي. وقال السهار الطولي نقلا عن الشيخ محمد يحيى، وطبعا الحديث رواه ابو داود، يعني حتى لو لم نقل من اين قال هذا الكلام فنفهم ان السهار الطولي كتاب مشهور كفاية الموجود في شرح في حل ابي داود، يبقى بتتكلم على حديث ابن وقال السهار الطولي نقلا عن الشيخ محمد يحيى: من يجدد لها دينها، اي نوعا منهم واشخاصا، فلا يلزم ان يكون واحدا للشخص، وان ذهب العلماء في معنى الحديث الى الذي نفيناه. ووجه ما ذهبنا اليه انه لا ينطبق على كثير ممن تشرف بالتجديد أن يكون جدد كل نوع من أنواع الدين، فكم من محدد ليس له من تجديد الفقه نصيب، وكم من باعث على أعمال حسنة هو في نشر أقسام العلوم غيره، مع أنه لم يسمع أن أحدا من هؤلاء عم حديثه وفقهه جملة الأقطار، وتشرفت بتجديده بحسب الظاهر جملة القرى والأوصاف. وأما ما قلنا فالأمر سهل، مع أن كلمة من ليست نصا بالشخص الواحد، ولا يبعد ان يكون لكل مملكه وبلده من معظم الممالك مجدد على راس 100. انتهى كلامه. اذا هكذا تلتقي اقوال هؤلاء الائمه مع ما ذكرناه عن الامام النووي من قبل في شان الطائفه المنصوره، وهذا من شانه ان يجعل كل مؤمن صادق الايمان حريصا على ان يقوم بدوره في عمليه التجديد، فالقضيه لم تعد شخصا منتظرا كما ينتظر المهدي او عيسى بن مريم عليهما السلام، بل عدت واجبا مروقا في عنق كل داعية مسلم. نكتفي بذلك في هذا القدر، كل قول هذا، واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نصلي السنه.